قال مالك رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بين نجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. حسن. قال مالك رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس. النجس بتثريث الجيم، يعني بفتحها وكسرها وضمها وأيضا تسكينها. تعريفه: هو المستقذر ضد الطاهر. والماء النجس على المذهب قسمان: إما أن يكون هذا الماء قد تغير بالنجاسة كثيرا كان أو قليلا، أو أن يكون ماء يسيرا لاقى النجاسة فينجس بمجرد الملاقاة. قالوا: المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. هذا النوع الأول، وهو ما تغير بالنجاسة. فالأقسام التي سيذكرها مؤلف قد يكون بعضها متفرع عن أحد هذين القسمين، لأنه سيذكر قسمين آخرين هما متفرعان عن هذين القسمين. فالأول متغير بالنجاسة، وهذا نجس إجماعا. والنوع الثاني قال رحمه الله: أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير. دليل كون المتغير بالنجاسة نجسا الإجماع، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه، رواه ابن ماجه. النوع الثاني أن يكون الماء يسيرا، وأشرنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي. فعلى المذهب إذا كان الماء يسيرا فلاقى النجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولا يلزم أن يتغير. لذا قال: فينجس بمجرد الملاقاة، هذا المذهب. القول الثاني، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في الدرس الماضي، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرا أو قليلا. قال: ولو، قوله ولو إشارة خلاف من قال بعدم نجاسة الجاري إلا بالتغير، إنه قال ولو جاريا. فعلى المذهب حتى لو كان الماء جاريا فلا وكان يسيرا ولاقى نجاسة فإنه ينجس بالملاقاة. قوله ولو يشير أن من أهل العلم من لم يقل بنجاسة الجاري إلا بالتغير. قال: جاريا، المقصود أنه لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه. والمقصود بالجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرا ويسرة وعلوا وسفلا، أو يقال هو ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمينها ويسارها. قال: مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وجه الدلالة من الحديث أن التحديد بالقلتين يفهم منه أن ما دون المقلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولا يلزم فيه تغير، لأن منطوق الحديث أن الكثير من القلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة، ومفهومه أن الكثير من القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم، وفي لفظ له فليلق. فقالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولغ الكلب، وأمر بإراقة السؤر إذا خالط المائع والماء، فدل على أنه لا يفرق بين المتغير وغيره، وإنما يقال بالنجاسة بمجرد الملاقاة. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل 7 نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. أحسنت. يذكر رحمه الله هنا صورة تنبني على ما سبق، وهي ما إذا كان الماء قد لاقى النجاسة في محل التطهير، في محل التطهير، فهل يحكم بالنجاسة بمجرد ملاقاة؟ يقولون: إذا أردنا أن نطهر الإناء وكان فيه نجاسة فسكبنا عليه ماء طهورا، فهنا لاقى الماء الطهور هذه النجاسة، فلو قلنا إن الماء ينجس بمجرد الملاقاة لنجس هذا الماء الذي نريد به تطهير هذه النجاسة، فلن يمكن تطهيرها حينئذ. إذا قالوا: إذا لم ينفصل هذا الماء الطهور عن موضع التطهير فهو طهور. لماذا؟ لضرورة التطهير. قال: أو انفصل عن محل النجاسة، إذا لابد من الانفصال، أما قبل الانفصال فهو طهور. قال متغيرا، إذا انفصل متغيرا فهو ينجس بالتغير. قال أو قبل زوالها، يعني إذا انفصل قبل زوالها حقيقة بأن تكون عين النجاسة باقية، أو أن ينفصل قبل زوالها حكما في الغسلات المنفصلة عن نجاسة الأرض قبل تمام السبع وبعد زوال عين النجاسة. يعني نقول قوله قبل زوالها إما أن يحمل على زوالها حقيقة أو على زوالها حكما. زوالها حقيقة يعني لو غسلنا هذا الإناء ثماني غسلات تسع غسلات ولم تزل عين النجاسة باقية، فإن عين النجاس باقية حقيقة فلم تزل حقيقة، إذن كل هذه الغسلات المنفصلة قبل زوال عين النجاس حقيقة نجسة. ويمكن أن تزول عين النجاس حقيقة لكن تبقى حكما، يعني تبقى النجاسة حكما، وهي ما إذا زالت العين عن النجاسة في غير الأرض قبل الغسلة السابعة. فإذا زالت عين النجاسة في الغسلة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة فنقول زالت عين النجاسة لكن لم يزل حكم النجاسة، بل إن نحكم بنجاسة هذا المحل حتى نتم سبع غسلات. فالمنفصل بعد زوال عين النجاسة في الغسلة الخامسة إذا انفصل في الغسلة السادسة نقول قد انفصل الماء قبل زوال النجاسة حكما فهو نجس. طيب إذا انفصل الماء عن محل النجاسة متغيرا فهذا راجع إلى النوع الأول وهو أن الماء قد تغير بالنجاسة. النوع الثاني إذا انفصل قبل زوالها، لأنه قال انفصل عن محل النجاسة متغيرا، هذه الحالة الأولى راجعة إلى القسم الأول وهو الماء المتغير بالنجاسة. قال قبل زوالها، هذا راجع إلى النوع الثاني وهو الماء اليسير إذا لاقى النجاسة. فإذا لاقى هذا الماء اليسير النجاسة في محل التطهير ففي محل التطهير طهور، وإذا انفصل نقول هذا كالماء اليسير في الإناء الذي سقطت فيه النجاسة ينجس بمجرد ملاقاة. قال فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، يعني لو انفصل بعد الغسلة السابعة قبل زوال عين النجاسة كما مثلنا قبل قليل فهو نجس. قال أو متغيرا، يعني أن الماء المنفصل المتغير نجس ولو زالت معه النجاسة في الغسلة السابعة أو كان بعد الغسلة السابعة. يعني متى انفصل الماء متغيرا فإننا نحكم بنجاسته، سواء كان ذلك قبل الغسلات السبع كما ذكر قبل قليل في قوله انفصل عن محل نجاسة متغيرا، أو كان ذلك في الغسلة السابعة أو كان بعد الغسلة السابعة. نعم. ثم يقول رحمه الله لبيان طرق تطهير هذا الماء النجس. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا أو كان أو كثيرا طهور بقية إليه ونحو ذلك الطهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. أحسنت. سيذكر مؤلف رحمه الله ثلاثة طرق للتطهير لتطهير هذا الماء النجس. هذه الطرق هي الإضافة وزوال التغير بنفسه والنزح. إذن الطرق الثلاثة الإضافة وزوال التغير والنزح. يذكر الطريقة الأولى وهي إضافة ماء طهور كثير إلى الماء النجس. هذه الطريقة الأولى وهي الإضافة هي عم الطرق، لأنها يمكن أن تستعمل مع الماء القليل ومع الماء الذي بلغ قلتين فحسب ومع الماء الذي بلغ أكثر من قلتين، لأن الماء لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يكون يسيرا أو أن يكون قد بلغ القلتين تماما أو أن يكون أكثر من قلتين. فهذه الطريقة وهي الإضافة يمكن استعمالها فيما إذا كان الماء قليلا أو كان قد بلغ قلتين فقط أو كان قد زاد عن قلتين. الطريقة الثانية وهي زوال التغير لا يمكن استعمالها إلا مع الماء الذي يكون كثيرا ببلوغه قلتين أو بزيادة عن القلتين. أما الطريقة الثالثة وهي النزح فهي خاصة بما إذا كان الماء كثيرا فوق القلتين، وبناء عليه نقول لا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين أو أن يكون قلتين فقط أو أن يكون أكثر منهما. فإن كان أقل من قلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة طهور كثير بإضافة طهور كثير إليه. وإن كان قلتين فقط فيمكن أن يطهر بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير أو بزوال التغير بنفسه. أما إن كان أكثر من قلتين فيمكن أن يطهر بجميع الطرق بالإضافة وبزوال التغير بنفسه وبالنزح. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا. إذا نلاحظ في الماء النجس الذي نريد تطهيره هنا أنه لا يختلف أن يكون قليلا أو كثيرا. قال طهور كثير، قال طهور كثير، يشترط في الماء المضاف أن يكون كثيرا. أما لو أضفنا ماء قليلا إلى هذا الماء النجس فإنه لا يمكن أن يطهر هذا الماء النجس. لماذا؟ لأن هذا الماء اليسير إذا أضفناه إلى هذا الماء النجس فإنه سيكون يسيرا لاقى نجاسة فينجس بمجرد الملاقاة. ولأن الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فيدفع النجاسة عن غيره من باب أولى. قال بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك. يبين أنه لا يشترط أن يضاف الماء دفعة واحدة، بل تصح الإضافة ولو لم يتصل الصب، يعني أن يضيف عن طريق الإجراء الساقية أو عن طريق الصب على أجزاء ونحو ذلك. قال طهورا، إذا كان الماء النجس قليلا غير متغير فتكفي الإضافة لهذا الماء الكثير إليه للحكم بطهارة هذا الماء اليسير. أما إذا كان الماء متغيرا قليلا كان أو كثيرا فإنه لا بد من زوال التغير لأجل أن نحكم بنجاسة هذا الماء النجس. إذا نقول قوله طهر، هنا نفصل، هل نشترط زوال التغير أو لا نشترط؟ نقول إذا كان الماء متغيرا فيشترط زوال التغير سواء كان الماء يسيرا أو كثيرا. أما إذا كان غير متغير بأن كان يسيرا لاقى نجاسة فإنه لا يشترط التغير، فإنه يكفي الإضافة للحكم بزوال النجاسة أو بطهارة هذا الماء. قال لأن هذا القدر المضافة يعني الماء الكثير الذي أضيف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. قال غير تراب ونحوه، التراب لا يطهر غيره فهو لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفع النجاسة عن غيره من باب أولى. لأن التراب إذا سقطت فيه نجاسة فلا نقول إنه يمكن أن يطهر بذاته، بل لا بد من إزالة النجاسة بصب الماء كما مر معنا في الدرس الماضي لحديث الأعرابي في حديث أنس في الصحيحين لما بال العربي في طائفة المسجد. قال غير تراب ونحوه، نحو التراب هو الرمل والنورة وغيرهما من أجزاء من الأجزاء الأرضية أو المائعات الطاهرة. ثم ينتقل رحمه الله للطريقة الثانية وهي زوال التغير. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. أحسنت، هذه الطريقة الثانية، ويشترط فيها أن يبلغ الماء قلتين فأكثر، لأن العبرة في القليل بالملاقاة لا بالتغير. يعني لو قدرنا أن هذا الماء يسير فلماذا لا نقول إن زوال التغير إن زوال تغير هذا الماء بنفسه كاف للحكم بطهرة هذا الماء؟ لأننا نقول إن العبرة في القليل بمجرد ملاقاة لا بالتغير. فحتى لو قدرنا أنه قد تغير وصف النجاسة فيه فإننا لا نحكم كذلك بطهارته لأنه ينجس بمجرد الملاقاة. قال أو زال تغير الماء النجس الكثير، إذا هذا قيد بيناه. ويستدل أيضا لذلك بانقلاب الخمر خللا، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خمر تتخذ خللا قال لا، رواه مسلم. فدل على أنها إذا انقلبت بنفسها فإنها تكون طاهرة. قال من غير إضافة ولا نزح، أما النزح فهو إزالة عين النجاسة الواقعة في الماء وما حولها. إذن هذه الطريقة الثانية تطهير الماء النجس. ينتقل إلى الطريقة الثالثة. نعم. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. أحسنت. هذه الطريقة الثالثة وهي النزح. فهنا يشترط في هذا الماء الذي نريد تطهيره بالنزح أن يكون كثيرا فوق القلتين. ووجه اشتراطنا بلوغه فوق القلتين أنه لا بد أن يبقى بعد النزح كثيرا. فلو كان الماء قلتين فقط فنزحنا منه فقط عن سينقص عن قلتين وحينها لا تؤثر طريقة النزح في التطهير. قال أو نزح منه ومر معنا تعريف النزح. قال أي من النجس الكثير فيشترط فيه أن يكون فوق قلتين كما ذكرنا. قال فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. إذن يشترط هنا شرطان. الشرط الأول أن يبقى كثير بعد النزح، والشرط الثاني أن يكون الباقي غير متغير لأنه قال غير متغير. طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، لأن العلة في نجاسة الماء الكثير هي تغيره بالنجاسة لا مجرد المناقعة. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به. أحسنت. يقول هذا الماء الذي نزحناه من هذا الماء الكثير الذي كان فوق قلتين لأجل تطهيره لتغيره بالنجاسة، يقول هذا الماء المنزوح إذا كان قد زال مع تغيره إذا كان قد زال مع نزحه التغير فهو طهور. إذا كان قد زال مع نزحه التغير فهو طهور. أما إذا كان لم يزل مع نزحه التغير فهو نجس. فنقدر أن عندنا ماء كثيرا فوق القلتين تغير بسقوط نجاسة فيه، فنقول هذا الماء نجس، نريد تطهيره بالطريقة الثالثة عن طريق النزح. فننزح منه نزيل منه عين النجاسة وما حولها، فإذا أزلنا غرفة أو نزحة ثم نزحة ثانية ونزحة ثالثة، في هذه النزحات الثلاث لم يزل تغير الماء بالنجاسة، يعني ما زال متغيرا بالنجاسة، يعني هو متغير بالنجاسة. فهنا هذه النزحات قبل زوال التغير نجسة. أما إذا كانت النزحة قد زال معها التغير، يعني نزحنا من هذا الماء فزال التغير في هذا الماء المنزوح، فنقول هذا المنزوح الماء الذي أخرجناه هذا طهور وليس نجسا. لماذا؟ لأن هذا الماء المنزوح هو بعض الباقي الذي لم ينزح، والباقي الذي لم ينزح لما زال تغيره صار طهورا، فيكون هذا الذي انفصل عنه طهورا كذلك، لأن المتصلة بعض المنفصل كما مر معنا. فنقول هذا المنزوح له حكم ما نزح منه، فلما صار الذي قد نزح منه طهورا صار هذا المنزوح طهورا لأن المنفصلة بعض المتصل. اشترط شرطا، قال إن لم تكن عين النجاسة به. فإذا كانت عين النجاسة باقية في هذا الماء المنزوح فإنه يصير نجسا ولو زال مع نزح التغير. والحاصل أننا نقول يشترط لطهورية هذا الماء المنزوح ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون متغيرا، فإن كان متغيرا لأجل النجاسة فهو نجس. الشرط الثاني ألا تكون به عين النجاسة، فإن كانت به عين النجاسة فهو نجس، وهذا الشرط الذي ذكره رحمه الله في المتن. الشرط الثالث لماذا نقول إذا كانت عين النجاسة به فهو نجس؟ لماذا؟ لأنه سينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، لأنه ماء يسير لاقى نجاسته فينجس بمجرد ملاقاة. الشرط الثالث ألا يضاف هذا الماء المنزوح إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. ذكرنا قبل قليل أن النزحات قبل زوال التغير نجسة، فإذا نزحنا نزحة ثم ثانية ثم ثالثة ووضعناها بجوار هذا الماء فهذه النزحات نجسة، فإذا أخذنا نزحة رابعة زال بها التغير ثم ضممناها للنزحات الثالثة السابقة فنقول إنها تنجس بضمها إليها. إذا الشرط الثالث ألا يضاف هذا الماء المنزوح الذي قد زال مع نزح التغير إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوارب بئر نزحت للمشقة. قال وإن كان النجس قليلا، إذا كان النجس قليلا فمر معنا أن تطهيره لا يمكن أن يكون إلا بالطريقة الأولى وهي الإضافة دون الطريقتين الأخرين وهما زوال التغير بنفسه والنزح، لذا قال وإن كان النجس قليلا، ثم بين أن تطهيره بقول فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. إذن هذا كما مر معنا أن الماء اليسير إذا كان قد تنجس فإنه لا يمكن أن يطهر إلا بإضافة كثير طهور إليه، ويشترط أيضا زوال التغير إن وجد تغير، يعني إذا كان متغيرا، لذا قال إن كان، وكان هنا تامة، يعني المعنى إن وجد هذا التغير. أما إذا لم يوجد تغير فتكفي إضافة ماء كثير طهور إليه. قال وإن كان النجس قليلا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير. صورة هذه المسألة أنه لو كان عندنا ماء كثير لكن هذا الماء الكثير قد اجتمع من مياه قليلة نجسة، يعني عندنا ماء بلغ 3 قلال لكنه اجتمع من نصف قلة نجسة من 6 أنصاف قلال نجسات، فهنا نقول هذا ماء كثير لكنه مجتمع من متنجس يسير، فهذا الماء الكثير الذي قد اجتمع من متنجس يسير لا يطهر بالطريقة الثانية ولا بالطريقة الثالثة، لا يطهر بالطريقة الثانية وهي زوال التغير، ولا يطهر بالطريقة الثالثة وهي النزح. لماذا؟ لأن نجاسة هذا الماء قد ثبتت بمجرد ملاقاته ولو زال التغير، لأننا نقول إنه قد اجتمع من متنجس يسير، فهذا اليسير المجتمع الذي قد كان متفرقا وكان نجسا قبل اجتماعه، يعني كان نجسا حال تفرقه، فنجاسته حال التفرق لا يمكن تطهيرها بالتغير، لأنه لابد، لأن العبرة بالملاقاة، فلابد من إضافة ماء طهور كثير إليه. فلما كان لا يمكن التطهير بالطريقة الأولى متفرقا لم يمكن التطهير بالطريقة الأولى مجتمعا، لأن نجاسة هذا الماء اليسير تثبت بمجرد الملاقاة، فلو زال التغير لا نحكم بالطهارة إلا بعد إضافة ماء طهور كثير إليه كما مر معنا. إذن نقول هذا الماء الكثير المجتمع من متنجس يسير لا يطهر بالطريقة الثانية وهي زوال التغير، وبينا إلا ذلك، ولا يطهر بالطريقة الثانية وهي النزح كذلك. لماذا؟ لأننا إذا نزحنا نقول ننزح حتى يبقى ماء طهور كثير قد زال تغيره، وهذا نقول زوال التغير لا يؤثر على الحكم بطهارته، لا يؤثر على الحكم بطهوريته، لأن العبرة فيه بمجرد ملاقاته لا بزوال التغير لأنه كان يسيرا. إذا تعينت في هذه الحالة الطريقة الأولى وهي الإضافة، فيشترط في تطهير هذا الماء أن يكون الماء المضاف كثيرا طهورا، فيشترط فيها أن يكون الماء المضاف كثيرا طهورا، لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره من باب أولى. وبناء على ما سبق، فالطرق الثلاث المتقدمة نقيد الطريقة الثانية فيها وهي زوال التغير بألا يكون الماء الذي زال تغيره مجتمعا من يسير متنجس، بل يشترط فيه أن يكون قد تنجس حالة كونه كثيرا. قال رحمه الله: ولا يجب غسل جوانب بئر، ولا يجب غسل جوانب بئر. قوله جوانب بئر يفيد أن رأس البئر يشترط غسلها، يشترط غسلها. وهل تغسل آلة النزح؟ قالوا: لا تغسل آلة النزح لما في ذلك من الحرج والمشقة، يعني لآلة النزح حكم جوانب البئر، أما رأس البئر فتغسل. قال: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت، يعني إذا كان في البئر نجاسة فنزحنا هذا الماء حتى طهر هذا الماء، فقطعا سيكون قد أصاب جوانب البئر شيء من هذا الماء النجس. مع ذلك نقول إن جوانب هذه البئر لا يجب غسلها لوجود المشقة. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر متقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. ينبه المؤلف رحمه الله هنا إلى أن هذه الطرق الثلاث المذكورة تشمل أي ماء نجس باستثناء الماء النجس الذي سقطت فيه عذرة الآدمي المائعة أو الجامدة إذا ذابت، أو بول الآدمي. مر معنا في الدرس الماضي أن المذهب يفرقون بين بول الآدمي وعذرة المائعة وبين باقي النجاسات، فيقولون في باقي النجاسات إذا لاقى الماء اليسير النجاسة أيا كانت النجاسة فينجس مجرد ملاقاة، وأما إذا كان الماء كثيرا فهنا لا ينجس إلا بالتغير. يستثنى من ذلك إذا كانت النجاسة بول الآدمي وعذرته المائعة فينجس بمجرد الملاقاة ما لم يكن مستبحرا يشق نزحه، فإذا كان كثيرا لكن لا يشق نزحه فينجس مجرد الملاقاة إذا كانت النجاسة بول الآدمي وعذرته معه. وبناء عليه يقول المؤلف رحمه الله: هذه الطرق التي ذكرناها فيما إذا لم تكن النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة. إذا قال: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول الآدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء. إذا كان الماء نجسا بملاقاة بول الآدمي أو عذرة المائعة، فنقول إن تطهيره بالطرق الثلاث المتقدمة فيه تماما لا تختلف عما سبق، لكن في كل موضع يشترط فيه أن يكون الماء كثيرا، فيشترط بدلا منه أن يكون الماء يشق نزحه، أن يكون الماء يشق نزحه. يعني عندنا في الطرق الثلاث المتقدمة في بعض الطرق نشترط أن يكون الماء كثيرا، فحيث اشترطنا كثرة الماء فنشترط عوضا عن اشتراط كثرة الماء اشتراط أن يكون الماء يشق نزحه، أن يكون الماء يشق نزحه. وبناء عليه نقول في الطريقة الأولى إذا أردنا أن نطهر عن طريق الإضافة، فقال في المتن: فإن أضيف الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير. إذن يشترط أن يكون الماء المضاف كثيرا. نقول هذا ما لم تكن النجاسة بول آدمين وعذرته معه، فإن كانت النجاسة بول آدمين أو عذرته معه فلا يشترط أن نضيف ماء كثيرا فقط، بل يشترط أن نضيف ماء طهورا يشق نزحه. هذه في الطريقة الأولى. في الطريقة الثانية قال ابن رحمه الله أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه. قال الماء النجس الكثير، نقول بدلا من اشتراط أن يكون الماء النجس كثيرا نشترط أن يكون الماء يشق نزحه إذا كان قد تنجس بولد آدم أو عذرة مائة. إذا نفس الطريقة لكن نغير في ضابط الماء المذكور. طيب، وبناء عليه قال في المتن فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. إذا نشترط في المضاف ألا يكون كثيرا بل نشترط أن يكون يشق نزحه. ثانيا قال أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه. إذن في الطريقة الثالثة يشترط بعد النزح أن يبقى كثير يشق نزحه، أن يبقى كثير يشق نزحه. طيب قال أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. إذن في الطريقة الثانية وهي زوال التغير مر معنا أنه لابد أن يكون الماء كثيرا، وهنا نقول لا يشترط أن يكون كثيرا بل يكون أن يكون بل يشترط أن يكون مما يشق نزحه. وهذا كله قال على قول أكثر المتقدمين ومتابعهم على متقدمين، يعني هذا عند قول أو على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من أصحاب المذهب. أما عند المتأخرين فلا فرق بين نجاسة بول الأدمي وعذرة مائه وغيرها من النجاسات. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. أحسنت. قال من رحمه الله تعالى وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات. إذا شك الإنسان في نجاسة الماء فيبني على اليقين وهو كونه طاهرا قبل الشك، فقوله إن شك في نجاسة ماء يعني أنه قد تيقن الطهارة ثم شك في النجاسة. قال وغيره من الطاهرات يعني هذا الحكم يشمل ما إذا كان الشك في غير الماء من الطاهرات، يعني في نجاسة غير الماء من الطاهرات. فإذا شك في نجاسة الماء فهو طهور لأن الأصل الطهارة، فلا يزول هذا الأصل بمجرد الشك. ويمكن تصور هذا كما لو وجد الماء متغيرا، فيحتمل أن يكون هذا التغير بسبب مكثه أو بما لا يمنع نجاسة طهارة الماء، فلا تزول الطهارة بمجرد الشك. قال أو شك في طهارته يعني كان قد تيقن نجاسة هذا الماء أو نجاسة غيره من المائعات ثم شك في الطهارة. قال أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، يعني اليقين في هذه الصورة هو النجاسة. قال بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، يعني يرجع إلى اليقين سواء كان اليقين هو الطهارة أو النجاسة. وهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك، ويستدل لها بحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث أبي هريرة أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم. وبناء عليه نقول في أي صورة يوجد فيها شك نرجع إلى اليقين السابق، نرجع إلى اليقين السابق. قال ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. إذا وجد الماء وكان قد تيقن طهارته قبل ذلك ثم شك هل هو نجس أو لا، وكان سبب الشك أنه قد وجد في هذا الماء عظما أو روثا وشك هل هذا العظم طاهر أو نجس أو هل هذا الروث طاهر أو نجس. ويمكن أن يكون الروث طاهرا إذا كان من حيوان مأكول اللحم كما لو كان من شاة أو بعير، ويكون نجسا لو كان من حمار أهلي أو نحو ذلك. فهنا تيقن طهارة هذا الماء ثم وجد في هذا الماء عظما أو روثا وشك هل هذا العظم أو الروث طاهر أو نجس، فهنا نقول يرجع إلى اليقين وهو الطهارة. قال لأن الأصل بقاؤه على مكان فيستصحب اليقين السابق. قال وإن أخبره عدل بنجاسته. العدل المقصود به أن يكون عدلا عدالة ظاهرة، فيكفي أن يكون مستور الحال ولا يشترط أن تعلم عدالته. قال وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب. إذن عندنا قيدان، الأول أن يخبره العدل بالنجاسة، والثاني أن يعين السبب. ومفهومه أنه إذا لم يعين السبب فإنه لا يلزمه قبول خبره. لماذا؟ لأنه قد تثبت النجاسة لدى هذا العدل بمجرد ملاقات مثلا، ولا تثبت النجاسة لدى هذا المخبر، فإذا لابد أن يخبره بالنجاسة مع تعيين السبب لأجل أن يلزم هذا المخبر قبول خبر هذا العدل. فإذا أخبره بالنجاسة ولم يذكر سببا فإنه لا يلزمه القبول. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور. أحسنت. قال رحمه الله وإن اشتبه طهور من نجس حرم استعمالهما. تكلم رحمه الله عن مسألة الشك، والآن يتكلم عن مسألة الاشتباه. هناك فرق بين الشك والاشتباه. الشك أن يتردد بين أمرين، يعني يتردد بين الطهارة وعدمها. والشك عند الأصوليين هو ما استوى فيه طرفان، يعني هو إدراك الشيء مع وجود ضد مساو. أما الشك عند الفقهاء فهو أعم، من ذلك، فيشمل الظن والوهم. فالشك إذا شك في طهارة ماء فعنده ماء واحد فشك هل هو طاهر أو نجس. أما الاشتباه فهو أن يوجد عنده أكثر من ماء ويتيقن أن أحد هذين الماءين طهور والآخر نجس، فيشتبه عليه أيهما الطهور وأيهما النجس. والقاعدة في مسائل الاشتباه نقول إذا كان الاشتباه في أشياء محصورة فإنه يجب اجتناب الجميع، لماذا؟ لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما أنه يجب عليه أن يجتنب المحرم فهنا لن يتمكن من اجتناب المحرم قطعا إلا باجتناب الجميع، فيجب عليه أن يجتنب الجميع ويحرم عليه أن يلابس أحد هذين المائين. إذا قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. سيذكر المؤلف رحمه الله في مسائل اشتباه ثلاثة مسائل: الأولى اشتباه الطهور بالنجس، والثانية اشتباه الطهور بالطاهر، والثالثة اشتباه الثياب الطاهرة بأثياب النجسة. الأولى هذه إذا اشتبه ماء طهور بنجس فما الحكم؟ قال حرم استعمالهما، لأنه إذا استعمل أحدهما فقد يكون مستعملا للمحرم لأنه يحرم عليه ملابسة النجاسة. قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. إذا أمكن تطهير النجس بالطهور فإنه يجب خلطهما واستعمالهما. أما إذا لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإنه يحرم استعمالهما. ومتى نقول إنه لا يمكن تطهير النجس بالطهور؟ لا يمكن تطهير النجس بالطهور إذا كان أحدهما أقل من قلتين، لأن من شرط التطهير بالإضافة أن يبلغ المضاف قلتين. أما إذا كان كل منهما يبلغ قلتين فأكثر فيمكن التطهير، بخلطهما. إذا نقول عند قوله إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، نقول إنه لا يمكن تطهير النجس بالطهور إن كان أحدهما أقل من قلتين، لأن من شرط التطهير بالإضافة أن يبلغ المضاف قلتين، كما مر معنا في طرق التطهير. الطريقة الأولى هي الإضافة، وذكرنا في الإضافة أنه يشترط أن يكون الماء المضاف كثيرا. وهنا عندنا ماءان، إذا قدرنا أن أحدهما كثير والآخر يسير، أو كان كل منهما يسيرا، فهنا إذا كان كل منهما يسيرا فقطعا سنضيف أحدهما إلى الآخر وهو يسير، فلا يمكن التطهير بالإضافة لأن الماء المضاف يسير وليس كثيرا. أما إذا كان أحدهما يسيرا والآخر كثيرا، فنحن عند الاشتباه لا نعرف أي من هذين المائين هو الطهور، وبناء عليه يمكن أن يكون الكثير الذي أضفناه هو النجس، فإذا لا نجزم بالتطهير بالخلط هنا. إذن هنا لا يمكن التطهير النجس، لا يمكن تطهير النجس بالطهور إذا كان أحدهما أقل من قلتين. قال فإن أمكن، إذن هذه الحالة التي يمكن فيها التطهير، وهي أن يكون كل من المائين يبلغ قلتين فأكثر. قال بأن كان الطهور قلتين فأكثر، يقول بأن كان الطهور، ونحن عندنا قد اشتبه الطهور بالنجس، إذا لابد أن يكون كل منهما قد بلغ قلتين فأكثر، لأن لا نعرف أصلا أين الطهور من النجس. بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما، يعني يسع هذين المائين، وجب خلطهما واستعمالهما. ففي هذه الحالة يجب الخلط ويجب الاستعمال، لأنه بالخلط سيكون الماء ماء طهورا. قال ولم يتحرى. على المذهب إذا اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات فهنا لا يجوز التحري، بل يجب اجتناب الجميع، أن يحرم عليه أن ينكح إحدى هذه النسوة. قال ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور، لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. إذا قلنا يتحرى يعني أنه سينظر أي هذه أي هذين الإناءين يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله، هذا معنى التحري. لكنه ينفي هذا الحكم ويقول لا يجوز له التحري، ومعنى التحري أن ينظر ما الذي يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله، فهذا منفي. وبناء عليه على المذهب لو أداه اجتهاده إلى تعيين الطهور، يعني تحرى واجتهد حتى غلب على ظنه أن الماء الطهور هو هذا، فإنه لا يستعمله، ولو استعمله وتوضأ به فإن وضوءه غير صحيح، ولو صلى بهذا الوضوء فإنه يعيد هذه الصلاة على المذهب، ولو تبين له بعد ذلك أنه قد استعمل الماء الطهور، لأنه غير مأذون له بالتحري هنا، ولا بد من التيقن بطهارة الماء عنده، الطهارة ولا تكفي في ذلك غلبة الظن. قال ولو زاد عدد الطهور، يعني ولو كان عدد الماء الطهور الذي اشتبه بالماء النجس أكثر من عدد الماء النجس الذي قد اشتبه به، فيجتنب الجميع، فيجب عليه اجتناب الجميع. إذن قوله ولو زاد عدد الطهور تفهم منه أن اشتباه ماء الطهور، أن اشتباه الماء الطهور بالنجس له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عدد الماء الطهور مساويا لعدد الماء النجس. الحالة الثانية أن يكون عدد الماء الطهور أقل من عدد الماء النجس. وفي هاتين الحالتين ظاهر أنه لا يتحرى ويحرم عن استعمال الجميع. يقول المؤلف رحمه الله حتى في هذه الحالة الثالثة، وهي أن يكون الماء الطهور أكثر من الماء النجس، يعني كما لو قدرنا أن عنده 10 أوان كلها طهورة اشتبهت بآنية واحدة نجسة، فهنا يقول ما دام لن يتمكن من تعيين النجس فيجب عليه اجتناب الجميع، يجب عليه اجتناب الجميع حتى في هذه الحالة. نعم. ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. أحسنت. يقول في هذه الحالة وهي اشتباه الطهور بالنجس ماذا يعمل؟ بيّن أنه يحرم عليه استعمالهما ولا يخلطهما ولا يستعملهما، فماذا يعمل؟ يقول يعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأن هذا الماء الطهور الموجود الذي قد اشتبه بالماء النجس له حكم الماء المعدوم، له حكم الماء المعدوم. هذا إذا لم يجد غيرهما. أما إذا وجد ماء طهورا غير هذين المائين اللذين قد اشتبه بكون أحدهما طهورا والآخر نجسا، فإنه يجب عليه استعمال الماء الطهور. إذا قال إن لم يجد غيرهما فيتيمم إن لم يجد غيرهما، أما إذا وجد غيرهما فإنه يستعمله وجوبا. قال ولا يشترط يتيمم إراقتهما ولا خلطهما. يذكر مالك رحمه الله هذا الحكم للرد على من قال باشتراط ذلك. فالماء هنا عند المؤلف له حكم الماء المعدوم فلا موجب لإراقته، ونقول أيضا إنه لا موجب لخلط هذين المائين لأن خلطهما سينجس الماء الطهور. قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور. هو غير قادر على استعمال الماء حقيقة أو حكما؟ هو يستطيع أن يستعمله حقيقة لكنه غير قادر على استعماله حكما، يعني لا يجوز له استعماله لاحتمال أن يكون ماء نجسا. قال أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، يعني يقيس حالة العجز عن الاستعمال الحكمي على حالة العجز عن الاستعمال الحقيقي. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، يقول الحكم فيما سبق من اشتباه الماء الطهور بالنجس هو الحكم كذلك فيما إذا اشتبه الماء المباح بماء محرم، كما لو كان عنده ماءان أحدهما ملك له والآخر ماء مسروق أو مغصوب. يقينا يعني هو يتيقن أنه يملك ماء من هذين المائين وأن الماء الآخر محرم لكنهما قد اشتبها فلم يتمكن من تمييز أحدهما عن الآخر، فما الحكم؟ قال فيتيمم إن لم يجد غيرهما، يعني كما قلنا قبل قليل. قال ويلزم من علم النجس، يعني الذي يعلم أين الماء النجس يقينا، فإنه يلزمه إعلام من أراد أن يستعمله. إذا شاهد شخص يعلم أين الماء النجس شخصا قد اشتبه عليه الماء النجس بالماء الطهور، أو لو شاهد شخصا يريد أن يستعمل ماء نجسا لا يعرف أنه نجس، فما الحكم؟ يقول يجب عليه أن يعلمه، يجب عليه أن يعلمه. لماذا؟ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتقل لمسألة الاشتباه الثانية وهي اشتباه الطهور بالطاهر. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين إنها كل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف ما أعلمه. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى وإن اشتبه طهور بطاهر، هذه المسألة الثالثة، المسألة الثانية من مسائل الاشتباه، وأن يكون عنده ماءان أحدهما طهور والآخر طاهر، ثم اشتبه لديه أين الماء الطهور وأين الماء الطاهر. قال الحكم عند المؤلف أنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. عند المؤلف لا يتوضأ وضوءين، لا يجوز له ولا يجزئ لو توضأ وضوءين، بل لابد أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قال وإن سبع طهورا بطهار أمكن جعله طهورا به أم لا. إذن لا يجب جعل أحدهما طهورا إذا أمكن ذلك. يعني ولو قدرنا أنه يمكن أن يجعل أحدهما طهورا بأن يكون أحدهما وهو الطهور قلتين فأكثر وعنده ما يسعهما، إلا أنه لا يجب عليه ذلك. لماذا لا يجب عليه ذلك؟ لأنه على الطريقة التي قررها المؤلف رحمه الله يكون قد توضأ بماء طهور يقينا فيمجزئه، إذا قال أمكن جعله طهورا به أم لا. إذا لا نفرق هنا بينما إذا كان يمكن أن يجعل هذا الماء الطاهر طهورا بالماء الطهور أو لم يمكن، بل الحكم أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، وهذا يجزئه ولو كان قادرا على جعل هذا الماء الطاهر طهورا بالطهور. أما إذا لم يكن، أما إذا لم يمكن جعل هذا الماء الطاهر طهورا بهذا الماء الطهور فهم ذا بأولى، قد توضأ منهما وضوءا واحدا. وهنا لا بد من نية واحدة، يعني توضأ وضوءا واحدا بنية واحدة. إذا قالوا إنه لا يتوضأ وضوءين، لماذا؟ لأنه إذا توضأ وضوءين فسيحصل التردد في نية في كل وضوء، وبناء عليه قد تكون النية جازمة في أحد، وبناء عليه ستكون النية مترددة في كل ماء قد توضأ به، لأنه يتردد هل هذا هو الماء الطهور أو هو الماء الطاهر. وبناء عليه لأجل الجزم بالنية قالوا يتوضأ وضوءا واحدا. وعلى المذهب قالوا لا يتحرى كذلك، قالوا لا يتحرى، قال ولو مع طهور بيقين. يعني لو قدرنا في هذه الحالة وهي اشتباه الماء الطهور بالطاهر أن لديه ماء ثالثا طهور، أن لديه ماء ثالثا طهورا يقينا، فإنه يكفيه أن يتوضأ من هذين المائين، من هذا غرفة من هذا غرفة، ولا يلزم أن يستعمل الماء الثالث الطهور. لماذا؟ لأنه بهذه الصفة يكون قد توضأ بطهور يقينا. قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من غرفتين محل وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح بغير خلاف أعلمه. يعني أنه قد حكوا الإجماع على إجزاء صلاته بهذا الوضوء. قال فإن احتاج أحدهما للشرب، يعني إذا احتاج أحد المائين للشرب، واحد هذين المائين طهور والآخر طاهر، يعني حتى الماء الطاهر هنا يجوز شربه لكنه لا يرفع الحدث، بخلاف اشتباه الماء الطهور بالنجس فلا يشرب الماء النجس، لذا قالوا وجب اجتنابهما جميعا. قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم. عنده في هذه الحالة لما احتاج للشرب جاز التحري، جاز التحري، فيتحرى أي هذين المين يغلب على ظنه أنه الماء الطهور فيتوضأ به ويتيمم. ويتيمم هنا يشترط أيضا أن يكون التيمم بعد الوضوء بهذا الطهور الذي قد غلب على ظنه أنه طهور. لماذا؟ يكون التيمم بعد فقد الماء. قال يحصل له اليقين، يحصل له اليقين، يحصل له اليقين. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون قد توضأ بماء طاهر، فإذا تيمم يكون قد تطهر يقينا، إما بالماء إذا قدرنا أنه طهور، أو إذا قدرنا أنه طاهر فيحصل التطهر بالتيمم. نعم. ننتقل للمسألة الثالثة من مسألة اشتباه، وهي اشتباه الثياب الطاهرة بالنجس. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بالثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم. يقول في هذه المسألة عنده ثياب بعضها طاهرة وبعضها نجسة، يعلم عدد النجس لكن لا يعلم أعيانها، فما الحكم؟ يقول يصلي في كل ثوب بعدد الثياب النجسة ويزيد عليها صلاة يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. صورتها لو قدرنا أن لديه 10 ثياب، 4 منها نجسة و6 طاهرة، لكنها قد اشتبهت فلم يتمكن من تمييز الطاهرة عن النجسة، فيقول بناء على الحكم المذكور يصلي 5 صلوات ب5 ثياب، لأنه لو قدرنا على كل الاحتمالات أنه قد صلى الصلوات الأربع الأولى بالثياب النجسة الأربعة، فإن الصلاة الخامسة ستكون في الثوب الطاهر يقينا. إذن نجزم أنه قد صلى بثوب طاهر. قال بثياب نجسة يعلم عددها، هذه الحالة الأولى أن يعلم عدد الثياب النجسة، ثم سيذكر الحكم فيما إذا لم يعلم عددها. قال واشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، كما مر معنا قبل قليل في اشتباه الطهور بالنجس أن الحكم كذلك فيما إذا اشتبه المباح بالمحرم، فنقول كذلك هنا في الثياب إذا اشتبه المباح بالمحرم فله حكم اشتباه الثياب طاهرة بالنجسة. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، يعني سواء كان قد صلى في ثياب نجسة أو محرمة. يعني على المثال السابق لو قدرنا أن الثياب الأربعة بدلا من أن تكون ثيابا نجسة كانت ثيابا مغصوبة أو مسروقة، فنفس الحكم السابق. قال ينوي بها الفرض احتياطا، يعني في كل صلاة يصليها ينوي أنها هي الفرض للاحتياط، لأنه قد يكون يصلي في هذا الثوب الطاهر أو في هذا الثوب المباح فتشترط نية أنه يصلي الفرض، فحينها لا بد من النية. قال كمن نسي صلاة من يوم، هنا لا يتحرى على المذهب، وكذلك إذا نسي صلاة من يوم فعلى المذهب إنه لا يتحرى، بل يلزمه إذا نسي صلاة بعينها في يوم من الأيام أن يصلي جميع صلوات ذلك اليوم. يعني إذا كان يجزم أنه قد نسي صلاة من يوم السبت الماضي لكنه قد نسي، هل هذه صلاة المنسية هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ فعلى المذهب يلزمه أن يصلي 5 صلوات كلها، يلزمه أن يصلي الصلوات 5 كلها لأجل أن يجزم بقضائه للصلاة الفائتة. فقالوا كما أنه يلزمه أن يصلي جميع صلوات ذلك اليوم إذا نسي صلاة بعينها، فهنا كذلك يلزمه أن يصلي بهذه الثياب الطاهرة ويزيد عليها صلاة. قال وزاد على العدد صلاة كما مر معنا ليؤدي فرضه بيقين. هذا الحكم هو من المفردات، يعني هو قد انفرد به المذهب وخالفهم الجمهور. فعند الجمهور واختيار، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يتحرى ولا يجب عليه أن يصلي صلوات بعدد الثياب الطاهرة ويزيد صلاة. بقي تنبيه أيضا، المذهب والمشهور عندهم هو هذا، منهم من قال إن مرادهم هو بيان الصحة وسقوط الفرض عمن فعل ذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك، لأنه يجب عليه اجتناب المحرم عند اشتباهه بالمباح، وهذا قياس كلامي في اشتباه الطهور بالمحرم، وكل من الطهارة والستارة شرط لصحة الصلاة. وبناء عليه منهم من قال إننا لا نقول إن هذا الحكم مسلم على سبيل الوجوب، بل نقدر أنه لو فعل إنسان هذا فإنه يجزئ هذا الفعل، أما لو سألنا قبل الفعل فنقول إنه لا يجوز لك هذا الفعل، لأنه لا يجوز لك تتلبس بالنجاسة أن تصلي بثوب نجس ولا أن تصلي بثوب محرم. وهذه قاعدة المذهب فيما إذا وجد الاشتباه. منهم من وجه كلامهم إلى هذا، وإن كانت عباراتهم الصريحة بوجوب ذلك، فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحذير والله أعلم. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحريم. أحسنت. هذه الحالة الثانية فيما إذا وجد الاشتباه بين الثياب. الحالة الأولى أن يعلم عدد الثياب النجسة أو عدد الثياب المحرمة. الحالة الثانية ألا يعلم عدد النجسة أو المحرمة. فهنا يقول الحكم أنه يصلي في كل ثوب صلاة. وكم صلاة يصلي؟ قال يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت عدد الثياب التي سيصلي فيها. إذن يصلي إلى أن يبلغ اليقين أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. قالوا لأن هذا نادر فألحق بالغالب، وينوي كذلك بكل صلاة فرضة احتياطا كما مر معنا. قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. يقول هذه الحالة فيما إذا اشتبهت ثياب طاهرة من نجسة أو مباحة بمحرمة، هذا الحكم فيما إذا لم يوجد ثوب طاهر يقينا غير هذه الثياب التي قد اشتبه فيها. فإذا وجد ثوب طاهر يقينا فيجب عليه أن يصلي فيه، فلا تصح صلاته بهذه الثياب المشتبهة، لأنه يتمكن من تحصيل اليقين بصحة صلاته بثوب طاهر. ثم سيلحق المؤلف رحمه الله بهذه المسألة فيما إذا مسألة، وهي ما إذا وجد الاشتباه بالبقعة. فكما نقول في الاشتباه بالثياب، في الاشتباه في الثياب نقول كذلك في الاشتباه في البقعة. فإذا وجد الاشتباه في البقعة التي سقطت فيها النجاسة، هل هي هذه البقعة أو هذه البقعة؟ فيجب عليه أن يصلي بعدد الأماكن التي تيقن نجاستها ويزيد صلاة. فمثلا لو قدرنا أن غرفة ضيقة تيقن المصلي أن زاويتين من هذه الغرفة قد سقطت فيها نجاسة، لكنه شك أو لكنه اشتبهت عليه أي الزوايا سقطت فيها النجاسة وأي الزوايا طاهرة، فنقول حتى يتيقن أنه صلى في بقعة طاهرة فيصلي في ثلاث زوايا. لأنه لو قدرنا أنه صلى في الزاويتين الأوليين النجستين فإن ثالثة ستكون في زاوية طاهرة يقينا. هذا فيما إذا كان الاشتباه في البقعة في مكان ضيق، فيمكن أن نقول يصلي في عدد الأماكن التي قد علم نجاستها ويزيد صلاة. أما إذا كانت البقعة واسعة فقال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرم. إذا كانت البقعة واسعة فهناك مشقة أن يصلي فيها بعدد الأماكن النجسة ويزيد صلاة. فهنا بوجود المشقة قالوا يصلي في أي مكان ولا يتحرى. وهذه المسألة اختلفت عن مسألة الثياب بكثرة الوقوع في هذه المسألة بخلاف مسألة الثياب. لذا قالوا هنا إنه يصلي حيث شاء، وفي مسألة الثياب قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. بهذا نكون ختمنا باب المياه، وننتقل إن شاء الله لباب الآنية. باب الآنية هي الأوعية جمع إلى إن لما ذكر الماء ذكر ظرفا. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية. الباب لغة هو المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. الآنية يذكر الفقهاء أحكام الآنية في هذا الموضع، وإن كان هناك مناسبة أخرى لذكر أحكامها في الأطعمة، لكنهم قدموا الأحكام للآنية هنا لأجل أن يحيلوا لاحقا على موضع متقدم معلوم. وقد يكون للمسألة مناسبة للذكر في أكثر من موضع، فيجتهد الفقهاء في ذكرها في أنسب موضعها، كما في مسائل اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة كما مر معنا، ومسألة اشتباه الثياب الطاهرة المباحة بالمحرمة، فهذه ليس لها صلة بباب المياه ولا بكتاب الطهارة، اشتباه الثياب المباحة بالمحرمة، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها استطرادا لمناسبتها للحكم المذكور. قال الآنية، يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. هي الأوعية، يعني أن الآنية هي الأوعية، وهي جمع إناء، وجمع الآنية أوان، والأصل في هذه الكلمة أواني أصلها أآني، لكن أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع الهمزتين. والأوعية والأواني هي الأوعية أو الآنية هي الأوعية لغة وعرفا. قال لما ذكر الماء ذكر ظرفه، يعني أن الماء هو مادة سيالة لا بد من وعاء يحتويها أو ظرف يحتويها، فلما ذكر أحكام المياه ذكر أحكام هذه الظروف التي توضع فيها المياه. نعم. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله أن الأصل في الأواني الطهارة والإباحة. قال كل إناء طاهر، فكل إناء لا يكون نجسا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر، الصفر يعني النحاس، في حديث عبد الله بن زيد فأخرجنا له تورا من صفر فتوضره البخاري. قال والحديد ولو كان ثمينا، قوله ولو إشارة لخلاف من حرم الآنية الثمينة من غير ذهب وفضة. قال ولو كان ثمينا، لو كان هذا الإناء ثمينا فإنه يجوز اتخاذه واستعماله. لماذا؟ لعدم العلة فيه، والعلة على المذهب هي كسر قلوب الفقراء، وهذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس، فليس في استخدامها كسر لقلوب الفقراء، ولأن تخصيص الذهب والفضة بالتحريم دليل على إباحة ما سواهما. قال كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله، هذه الجملة يباح اتخاذه واستعماله هي جملة فعلية في محل رفع خبر كل المتقدم، يعني التقدير يعني أن تقدير عبارتي كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. والفرق بين اتخاذ واستعمال، من يعرف الفرق يا مشايخ؟ نقول إذن الاتخاذ واقتناء دون انتفاع، أما إذا وجد انتفاع فهو استعمال. قال بلا كراهة، لأن الأصل الإباحة كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة وتور حجارة وإداوة وقربة وغيرها، فالأصل في هذه إباحة استعمالها بلا كراهة. قال غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إذا كانت الآنية من جلد آدمي أو من عظمه فيحرم استعمالها واتخاذها كذلك، وكذا لو كانت من شعر آدمه. لماذا؟ لحرمة الآدمي، لقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. ثم سيستثني مما سبق الأواني التي يحرم استعمالها. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، استعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. أحسنت. يستثنى من عموم الأواني التي يباح اتخاذها واستعمالها آنية ذهب وفضة، ودل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية ذهب وفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. قال ومضببا بهما، يعني أنه لو وجد إناء فيه ضبة من فضة أو ذهب فالأصل تحريم استعمال هذا الإناء، والمراد بالتضبيب ربط الكسر الذي يكون في الإناء بخيط من معدن أو سد ثقب الإناء بمعدن. قالوا مضببا بهما أو بأحدهما، يعني مضببا بالذهب والفضة أو مضببا بالذهب أو مضببا بالفضة. قال غير ما يأتي، يعني استثنى ما سيذكره في قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال وكذا المموه، التمويه هو إلقاء إناء بذهب أو فضة مذابين في إناء كبير ليكتسب بلونهما. قال والمطلي، والطلي هو جعل المعدن كالورق ولصقه بالإناء، هو جعل المعدن كالورق ولصقه بالإناء. قال والمطعم، التطعيم هو أن يجعل قطع من المعدن في حفر من الإناء بقدرها. والمكفت هو برد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، ثم يوضع شريط ويدق حتى يلصق. قال بأحدهما، يعني لو وجد إحدى هذه الصور بأحدهما يعني بذهب والفضة فإنه يحرم اتخاذها، يعني لا يجوز الاتخاذ، وإذا كان يحرم الاتخاذ فيحرم استعماله من باب أولى. والقاعدة أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه وشراؤه واتهابه لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. إذن هذه هي العلة على المذهب، وهذه العلة موجودة فيما إذا كان الإناء فيه ضبة من ذهب أو فضة، أو كان مموها أو مطليا أو مطعما أو مكفتا بأحدهما. هذا المذهب. وعند ابن القيم رحمه الله أن العلة هي ما يكسب استعمالها القلب من الحالة المنافية للعبودية. قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، يعني يحرم الاتخاذ والاستعمال. قال في أكل وشرب وغيرهما، أيضا الاستعمال في غير الأكل والشرب له حكم الاستعمال في الأكل والشرب، لحديث حذيفة المتقدم وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه مسلم. وحكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. قال ولو على أنثى، قوله ولو على أنثى هذه تفهمون منها ماذا؟ طيب إذن منكم من قال إن هذه إشارة خلاف، ومنكم من قال غير ذلك ولم أميز كلامه، لكن من قال إنها إشارة خلاف هذا غير دقيق. هذه قوله ولو لا تفيد الخلاف، فهي ليست دائما علامة أو دليلا على الخلاف وإشارة إلى الخلاف، فهنا هي ليست إشارة للخلاف، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الاتفاق على تحريم استعمال هذه الآنية على الذكر والإناث. ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصياغة أو هذه الجملة ولو على أنثى؟ قالوا دفعا لتوهم الإباحة، لئلا يتوهم أنها محرمة على الذكور دون الإناث، لأن الإناث يجوز لها استعمال الحلي من الذهب والفضة. قال لعموم الأخبار، يعني لعموم النصوص وعدم المخصص، يعني أن عموم الأخبار شملت الذكر والأنثى، وليس هناك دليل لتخصيص هذا الحكم بالذكور دون الإناث. ثم قد يورد القارئ أو المستمع إرادة ويقول لماذا لا نقول بجواز استعمال الأنثى لهذه الآنية المموهة أو المطلية والمطعمة بالذهب والفضة قياسا على جواز تحليها بالذهب والفضة؟ فالجواب قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. إذن هذا جواب عن وجه بطلان قياس استعمال النساء لهذه الأواني على جواز التحلي بالذهب والفضة لهن. ثم سيذكر حكم الآلات. نعم. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. يقول مالك رحمه الله هذه الأشياء المذكورة الأواني يلحق بها الآلات، كل الآلات. ومتى نقول إن اشتمال الشيء على الذهب والفضة يلحقه بالأواني، ومتى نقول إنه يلحقه بالحلي؟ ما الضابط في ذلك؟ نقول الضابط أن ما لا يلبس فله حكم الآنية، وما يلبس فله حكم الحلي. إذن ما لا يلبس ف فهذا له حكم الآنية لا يجوز اتخاذه واستعماله في حق ذكر الأنثى. أما ما يلبس فيجوز اتخاذه واستعماله للأنثى، وفي حق الرجل نقول لا يجوز الاستعمال ويجوز الاتخاذ كما لو أراد بالاتخاذ البيع ونحو ذلك. طيب قال وكذا الآلات كلها ودليل تحريمها القياس على آنية الذهب والفضة، ثم ذكر عددا من الأدوات، الدوات وهي محل الحبر والقلم والمسعط الإناء الذي يوضع فيه السعوط والقنديل المعروف المج والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، أيضا مثل هذه أو نحوها السرير والكرسي والخف والنعل والباب والرف، وكلها إذا اشتملت على ذهب أو فضة أو كانت مطلية أو مطعمة أو مكفتة كما مر معنا فإنها لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. نعم. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله في كلامنا عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة وحكم اتخاذها، ما صلت الآنية بمسائل الطهارة؟ لو استعمل الإنسان هذه الآنية بالطهارة فهل نقول إن الطهارة صحيحة أو باطنة؟ نقول إن الطهارة صحيحة. لماذا؟ لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر في هذه العبادة، لأن النهي هنا لا يعود إلى الذات ولا إلى الشرط وإنما يعود إلى أمر خارج. فالنهي عن استعمال آنية الذهب والفضة ليس له صلة بذات الطهارة وليس له صلة بشرط الطهارة، لذا نقول إن الطهارة صحيحة وإن استعماله محرم. فهناك انفكاك بين الحكم التكليفي وهو التحريم تحريم الاستعمال والحكم الوضعي وهو صحة الطهارة. قال من الآنية المحرمة أيا كان نوع هذه الآنية المحرمة، قال وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. الطهارة بها يعني اغتراف، يعني أن نغترف من آنية المحرمة. فيها يعني تكون الآنية كبيرة فيدخل فيها فيتوضأ فيها ويغتسل فيها. وإليها يعني أن يجعل هذه الآنية مصبا لما ينفصل عن أعضائه من الماء. في هذه الأحوال كلها نقول إن الطهارة صحيحة. وكذا آنية مغصوبة، يعني لو قدرنا أن الآنية حرم استعمالها لا من جهة مادتها وإنما من جهة صفة اكتسابها كما لو كانت مغصوبة، فنقول إنها إن استعمالها محرم لكن الطهارة بها صحيحة. نعم. ثم سيستثني من الآنية المشتملة على الفضة صورة يجوز فيها الاتخاذ والاستعمال. يعني إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي يتعلق بها غرض من غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس لقد حل النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أحسنت بارك الله فيك. عندنا هنا أربعة قيود. القيد الأول أن تكون أن تكون الفضة أو أن يكون هذا المعدن من الذهب والفضة أضيف للتضبيب. إذن القيد الأول تكون ضبة، القيد الثاني أن تكون يسيرة، القيد الثالث أن يكون المعدن المستعمل هو الفضة دون الذهب، القيد الرابع أن توجد الحاجة للتضبيب. إذن لابد من أربعة قيود، واختل أحدها فإنه سيحرم استعمال. قال إلا ضبة، مر معنا معنى التضبيب، يسيرة، والضابط في حجمها هو العرف. قال لا كثيرة لأنها لم يرد فيها تحديد في الشرع فالمرد فيها إلى العرف. قال لا كثيرة، عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تباح الفضة على سبيل التبع كالحرير، ويباح الكثير منها إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال من فضة لا ذهب، إذن هذا القيد الثالث. القيد الأول ضبة، ثاني يسيرة، ثالث من فضة. القيد الرابع لحاجة، والمراد بقيد الحاجة هنا أن يكون محتاجا إلى التضبيب أو إلى التشعيب لأي معدن كان، وليس المقصود أن يكون محتاجا للتضبيب بالفضة. فإذا احتاج إلى التضبيب بأي معدن كان سواء كان هذا المعدن من فضة أو نحاس أو حديد فهنا له أن يضبب بفضة، وليس المراد أن يكون محتاجا إلى كون المعدن الذي سيضبب به فضة، بل لو كان محتاجا للتضبيب بفضة فهذا يسمونه ضرورة. قال وهي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة. ضابط الحاجة أن يوجد مقصود صحيح فيها غير الزينة، ففي هذه الحالة لا بأس من ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح هو الإناء الذي يروي الرجلين، ولا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا، فإذا كان فيه شراب فإنه يسمى كأسا. قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة أو نقول الشعب هو الصدع والشق الذي يكون في الإناء أو الذي يكون في القدح. سلسلة بكسر السين هي القطعة، وبفتح السين سلسلة هي إيصال الشيء بالشيء، فكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، في حديث ابن عمر رضي الله عنه من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. أحسنت، بارك الله فيك. يبين والف رحمه الله الحكم فيما إذا اختل قيد من القيود السابقة. قال أن الضبب أن المضبب بذهب حرام مطلقا، هذا إذا اختل القيد الثالث. قال وكذا المضبب فضة الغير حاجة، هذا اختلال القيد الرابع. قال أو بفضة كبيرة عرفا، هذا اختلال القيد الثاني. قال ولو لحاجة، يعني ولو كان قد ضبب بضبة كبيرة عرفا لحاجة فإنه لا يجوز. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، قول أو إناء فيه شيء من ذلك، هذا اللفظ يفيد أن الأصل تحريم المضبب بالذهب والفضة مطلقا، ويستثنى من ذلك ما إذا اجتمعت القيود السابقة لحديث أنس رضي الله عنه في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من فضة. إذا نقول الأصل، يفيدنا هذا الحديث أن الأصل أن اشتمال الآنية على ذهب أو فضة ولو كان ذلك يسيرا ولو كان على سبيل التضريف فإنه محرم لقوله أو إن فيه شيء من ذلك، لكن جمعا بين الأحاديث نقول إنه إذا وجدت القيود السابقة فإنه يجوز، وإن لم توجد فإنه يحرم. قرواه الدارقطني والحديث في الصحيحين من حديث سلمة بدون ذكر الذهب. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. أحسنت. يبين والفرح الله الحكم في مباشرة هذه الضبة المباحة. الآن إذا أبيح وضع الضبة على الإناء بالقيود المتقدمة، إذا قال الضبة المباحة يعني إذا اجتمعت الشروط المتقدمة، قال لغير حاجة، فنقول إن مباشرة الضبة مكروهة إلا إذا وجدت الحاجة إلى المباشرة فيجوز. قال لأن فيه استعمالا للفضة، إذا نقول هنا تكره المباشرة. ما دليل الكراهة؟ قالوا لأنه سيستعمل الفضة، لأنه أجيز له التضبيب للحاجة لكن لا يجوز له الاستعمال، لأنه على الحكم العام السابق وهو تحريم الاستعمال. فلذا قالوا لما جاز اتخاذ الآنية في مثل هذه الحالة لم نقل بتحريم المباشرة، وإنما نقول بكراهة. يعني إذا قولوا لأن فيها استعمال للفضة هذا دليل على الكراهة، ولم يقوى هذا الدليل على القول بالتحريم لجواز الاتخاذ في هذه الحالة. قال فإن احتاج إلى مباشرتها، هذا مفهوم قوله رحمه الله لغير حاجة، إن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء، يعني كما لو كان الماء يتصبب عند الشرب من غير جهة الضبة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره، لأن الكراهة تزول عند الحاجة. ثم سينتقل رحمه الله لبيان حكم آنية الكفار. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. قال وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، قوله إن لم تعلم نجاستها يفيد أنها إن علمت نجاستها فإنها تحرم الاستعمال حال النجاسة، لكن الحكم أنه أنه يجوز غسلها واستعمالها. فإن علمت النجاسة غسلت واستعملت. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وكذلك يقال هذا الحكم كذلك يثبت في حق أواني المسلمين المتنجسة، فنقول يحرم استعمالها حال نجاستها إن علمت نجاستها، لكن إذا غسلت فإنه يجوز استعمالها. وقوله إن لم تعلم نجاستها يفيد أنها تكفي جهالة الحال، أنها تكفي جهالة الحال. أما إذا علمت طهارتها فإنها مباحة ما بأول. إذن نقول آنية الكفار من حيث العلم، من حيث العلم بنجاستها أو الجهل بنجاستها، لها ثلاث أحوال: إما أن تعلم طهارتها، أو أن يجهل حالها، أو أن تعلم نجاستها. فيقول مالك رحمه الله: إذا علم طهارتها أو جهل حالها فإنه يجوز استعمالها، أما إذا علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها. قال: ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. قوله هنا ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس هذه إشارة لخلاف من قال بتحريمها إن لم تكن لأهل الكتاب، لأنهم من قال تباح آنية الكفار إذا كانت آنية لأهل الكتاب، أما إذا كانت آنية لغير أهل الكتاب فإنها لا تباح. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. المزادة هي التي يحمل فيها الماء ولا تكون إلا من جلدين. قال: من مزادة مشركة، متفق عليه. وليس في الصحيحين في هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المزادة، وإنما فيه وضوء الصحابة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجنب ليفرغ على نفسه. طيب، ما وجه الجمع بين حديث عمران بن حسين رضي الله عنه هذا وحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه المتقدم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ثعلب الخشني قال: لا إلا لا تجد غيرها. وهنا نقول إن آنية الكفار تباح مطلقا إن لم تعلم نجاستها، وحديث أبي ثعلب قال: لا إلا لا تجد غيرها. فما وجه الجمع بين الحديثين؟ منهما قال: وجه الجمع بين الحديثين أنها لا تستعمل، أن الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، إذا وجد غيرها. ومنهما قال إن حديث أبي ثعلبة محمول على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات. نعم. ثم سيذكر حكم ثياب الكفار. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. وكذا ما صبغوه أو نسجوه. طيب، قال: وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم. أيضا قوله هنا ولو وليت عوراتهم هذا ماذا؟ إشارة خلاف. هذا إشارة لخلاف من قال بتحريم ثياب الكفار إن وليت عوراتهم، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فالحكم في ثياب الكفار كالحكم في أواني الكفار، فنقول إذا لم تعلم نجاستها فهي مباحة. قال: كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. فإذا علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل قياسا على أواني الكفار، فنقول الحكم في ثيابهم كالحكم في أوانيهم. نقول الحكم في ثيابهم كالحكم في أوانيهم. قال: لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. إذا كانوا قد صبغوا ثيابا أو نسجوا ثيابا ولم يلبسوها فإنها مباحة أيضا على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يلبسون من نسج الكفار. ثم سينتقل لبيان حكم الآنية في حق من يلابس النجاسات. نعم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم، وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماء، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. أحسنت. يقول رحمه الله: إذا كانت الآنية مملوكة لمن يلابس النجاسة كثيرا، كما لو كان مدمن خمر، وكذا الثياب من هؤلاء، فما حكمها؟ حكمها حكم ما سبق، أنها طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وكذلك يقال الحكم هو كذلك في آنية الحائض والمرضع والجزار ومن يطبخ الخنزير ونحوهم. فهؤلاء نقول إن أوانيهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. قال وبدن الكافر طاهر، نقول إن بدن الكافر طاهر مطلقا سواء كان كتابيا أو غير كتابي، سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة، يعني لا يجب على من تزوج كتابية فجامعها شيء زائد على ما يجب عليه لو كانت امرأته مسلمة، لذا قالوا إنها طاهرة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإنه يحمل على نجاستهم المعنوية بالشرك. قالوا كذا طعامه وماءه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. هؤلاء قالوا إن صلاتهم بثيابهم صحيحة ولا إثم عليهم، لكن فعلهم فيه كراهة. ما وجه الكراهة؟ قالوا لوجود الخلاف، ووجه الكراهة مراعاة الخلاف والاحتياط للعبادة. قال ونحوهم، ونحو ما ذكر النفساء والمربية ومدمن الخمر والجزار وغير ذلك. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. أحسنت. قوله رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة في هذا الموضع؟ لأن كثيرا من أوانيهم كانت من الجلود، ويشترط لحل الآنية طهارتها كما تقدم، وأيضا لا يجوز الانتفاع بها نجسة في الجملة، لذا ذكر حكم جلد الميتة. قال لا يطهر جلد ميتة. الميتة هي اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية. قال بدباغ، الدباغ هو تنظيف الأذى الذي يكون في الجلود بمواد تضاف إليه، تضاف إلى الماء. قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران الحسين رضي الله عنهم. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فعلى المذهب أن جلد الميتة نجس لا يطهر ولو دبغ، والدليل حديث عبد الله بن عكيم وأنه روي عن الصحابة. نقول جلد الميتة له حالان، إما أن يكون قبل الدباغ أو أن يكون بعد الدباغ. أما قبل الدباغ فهو محرم إجماعا، وأما بعد الدباغ فهو محل الخلاف. فعلى المذهب أنه نجس ولو دبغ. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جلد الميتة من الحيوان مأكول اللحم يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وبماذا أجابوا عن الحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمر؟ كما أجابوا عنه بعدم صحته، وبأن الإهاب المذكور فيه يفسر بالجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابا. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. يقول الحيوان غير مأكول اللحم، فهذا لا يطهر جلده ولو ذكي، ولو ذكي، لئلا يتوهم أن الحيوان إذا كان قد ذكي فإن جلده يطهر ولو كان لا يأكل لحمه. فلذا قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة، يعني الحيوانات التي لا يأكل لحمها فإنها ميتة سواء ذكيت أو لم تذكى. لماذا؟ لأنها ليست محلا للذكاء، فهي ميتة سواء ذكيت أو ماتت حتف أنفها. أما الحيوان مأكل اللحم فذكاته سبب لبقاء طهارة جلده كلحمه. إذا نقول إن طهارة الجلد من الحيوان لها حكم طهارة اللحم، فنقول الحيوان مأكل اللحم إذا ذكي كان لحمه طاهرا وسيكون جلده طاهرا، والحيوان غير مأكل اللحم هو ميتة سواء ذكي أو لم يذكى، فلحمه نجس وجلده نجس سواء ذكي أو لم يذكى، لأنه ميتة على جميع الأحوال. طيب هذا الجلد الذي هذا الجلد من الميت الذي دبغ يقول إنه نجس، يقول مالك رحمه الله هو نجس ولا يطهر بالدباغ، هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ سيبين مالك رحمه الله أنه يجوز استعماله بشروط. نعم. ويباح استعماله واستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ. أحسنت. طيب سيذكر مالك رحمه الله ثلاثة شروط لإباحة استعمال جلد الميتة لأنه يقدر أنها نجسة على تقدير أنها نجسة، يعني القول بأنها لا تطهر بالدباغ عند المؤلف رحمه الله يقول نعم هي نجسة لكن يجوز استعمالها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون استعماله بعد الدبغ، الشرط الثاني أن يكون الاستعمال في يابس، الشرط الثالث أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة، لابد من هذه الشروط الثلاثة. قال ويباح استعماله يعني هذا الجلد من الميتة بعد الدبغ، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، هذا المذهب. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ فيما لم ينجسه وفي اليابس، يعني عند شيخ الإسلام يجوز الاستعمال ولو كان نجسا إذا كان لا ينجس في اليابس أو في اليابس. قال بعد الدبغ بطاهر يعني لابد أن يكون الدبغ بشيء طاهر. قال منشف للخبث يعني إذا دبغ بشيء طاهر ينقي من الخبث وينشف الجلد من الرطوبة فإنه يجوز الاستعمال حينها، يجوز الاستعمال حينها. قال في الرعاية المقصود الرعاية الكبرى لأحمد بن حمدان النميري رحمه الله، توفي سنة 95 و600 للهجرة. قال ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة يعني لأجل حكم بأن الدبغة قد حصل. قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ، الوتر هو أحد أوتار القوس، فلو جعلت المصران أو الكرش وترا للقوس يعني جعلت بمنزلة الحبل فيكون هذا دبغا لها لأنه المعتاد فيه. ولا يحصل بتشميس ولا تثريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهرة. أحسنت. قال رحمه الله ولا يحصل بتشميس ولا تثريب، يعني الدبغ لا يمكن أن يكون بتشميس ولا أن يكون به تتريب. لماذا؟ لأنه يشترط أن يوجد الدبغ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وليس التشميس ولا التتريب دبغا. قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني لو وجد الدبغ بدون فعل آدمي فإنه يجزئ. لماذا؟ لأن الدبغ من باب إزالة النجاسة وإزالة النجاسة من التروك فلا تفتقر إلى نية. قال فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. قال في يابس، هذا الشرط الثاني أن يكون الاستعمال في يابس، يعني يباح استعمال هذا الجلد بعد الدبغ إذا كان استعماله في يابس. لماذا؟ لأن النجاسة لا تنتقل بين يابسين. قال لا مائع يعني لا يجوز استعماله في المائع. قال ولو وسع قلتين من الماء، يعني لو كان سيستعمل هذا الجلد المدبوغ من الميتة في مائع وكان واسعا يسع قلتين من الماء فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، يعني ولو كان الماء كثيرا لا ينجس إلا بالتغير فإنه لا يجوز الاستعمال، وهذا على القول بعدم الطهارة بالدبغ. أما على القول بطهارة بالدبغ فلا إشكال. قال إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، هذا الشرط الثالث أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، وهذا يشمل مأكول اللحم وما كان في حجم الهرة أو دونها خلقة، إذن هذا ضابط الطاهر في الحياة. قال مأكولا كان كالشاتي أو لا كالهرة، يعني العبرة يعني أن العبرة بطهارة هذا الحيوان وليست العبرة بكونه مأكول اللحم، إنما النظر إلى كونه مأكول اللحم هو على رواية أخرى عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ويختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في طهارة جلد الميتة بالدبغ إذا كان من حيوان مأكول اللحم. أما في حكم استعمال جلد الميتة بعد الدبغ على المذهب فالعبرة بماذا؟ بطهارة الحيوان في الحياة. قال أو لا كالهرة، والعبرة بغير مأكل اللحم على المذهب أن يكون كالهرة أو دونها خلقة كابن عرس. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه، ويباح استعماله من خل من شعر نجس في يابس. أحسنت. ذكر مفهوم الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون الحيوان، أن يكون استعمال لجلد ميتة مدبوغ من طاهر، من حيوان طاهر في الحياة. طب لو كان الحيوان نجسا في الحياة، قال أما جلود السباع كذيب ونحوه مما خلقته أكبر من هر ولا يوكل، فهذه ليست مأكولة وهي أكبر من الهر خلقة فهي نجسة. قال فلا يباح دبغه، يعني في نجاستها. قال ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. لماذا؟ لأن الدبغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت، يزيل النجاسة الحادثة بالموت، وهذه النجاسة موجودة قبل الموت. قال ولا يصح بيعه. وأيضا نقول ما يدل على تحريم استعمال حديث معاوية والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود والنسائي. قال ولا يصح بيعه. لماذا؟ لأن ضابط المال الذي يصح عقد البيع عليه هو كل مباح النفع من غير حاجة، وهذه غير مباحة النفع. أما جلد الميتة الطاهرة في الحياة بعد دبغه فهذا لا يجوز. لماذا؟ لنجاسته. يعني عندنا جلد الميتة الطاهرة في الحياة إذا دبغ على قاعدة المذهب يجوز الاستعمال، ونحن ذكرنا أن ضابط المال أن يكون مباح النفع من غير حاجة، فهذا مباح النفع، لكن قالوا هنا لا يجوز البيع لوجود النجاسة. قالوا يباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس كما مر معنا، لأن النجاسة لا تنتقل بين اليابسات. وعليه فإذا كان الشعر رطبا فإنه لا يجوز الاستعمال. نعم. سيبين الحكم في باقي أجزاء الميتة، ما الطاهر منها ومن نجس. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها، غير شعر ونحوه فصوف ووبر وريش من طاهر في حياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. أحسنت. يبين مؤلف رحمه الله أن جميع أجزاء الميتة نجسة. قال ولبنها أي لبن الميتة. وجه ذلك أن هذا اللبن لاقى وعاء نجسا فتنجس به لأنه ينجس مجرد الملاقى، أشبه ما لو حلب في وعاء نجس، يعني كما لو حلب لبنا في وعاء نجس فينجس مجرد الملاقى. وقالوا إن هذا اللبن أضعف من الماء، فإذا كان الماء ينجس مجرد الملاقى فهذا من باب أولى، لأن الماء يطهر غيره وهذا لا يطهر غيره فكان أولى بالنجاسة. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ سمتي من رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، طهارة اللبن ونحوه لأكل الصحابة رضوان الله عليهم الجبن لما دخلوا المدائن، ولأنه لا ينجس إلا بالتغير. ذكر أجزاء الميتة الأخرى كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحفرها وإنفحتها. الإنفحة هي شيء أصفر يستخرج من بطن الحمل أو الرضيع يعصر في اللبن فيغلظ كالجبن، وبناء عليه فإنه لا يباح الجبن الذي صنع من إنفحة من لا تحل ذبائحهم على المذهب، وهذا مروي عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال وجلدتها، لأنها من جملة أجزائها فأشبهت سائرها. هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنسها كالحافر طاهر، لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة، ولا تدخل في عموم الميتة وليس فيها دم مسفوح فتقاس على ما لا نفس له سائلة من باب أولى. يعني عند الشيخ الإسلام يقول إذا كانت الحشرات التي لا نفس لها سائلة طاهرة لأنها لا دم فيها، فهذه التي ليس فيها دم مسفوح من باب أولى، من باب أولى، لأن تلك فيها دم، يعني فيها ما لا نفس له سائلة، يعني فيه دم لكنه لا يسيل، هذا يقول شيخ الإسلام ليس فيها دم أصلا من باب أولى أنها طاهرة. قال نجسة فلا يصح بيعها لنجاستها كما تقدم، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، متفق عليه. وعند المذهب أنه يحرم البيع، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا نقول عند المذهب يقولون بتحريم البيع والانتفاع، وعند شيخ الإسلام يقول بتحريم البيع دون الانتفاع، يعني أن الانتفاع مباح في اليابس الذي لا ينقل النجاسة كما مر معنا. قال غير شعر ونحوه. على المذهب الأجزاء الخارجية من الميتة كالشعر والصوف والوبر والريش إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة فإنها طاهرة، فإنها طاهرة، ولو كان هذا الحيوان غير ولو كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم كالهر، لكن يشترط في هذه الأجزاء أن تقص، لكن لو نتفت لكانت نجسة. لماذا؟ لأنها لا تخلو من أن يعلق فيها شيء من الميتة فكانت نجسة. أما لو كان الحيوان نجسا في الحياة فإنه لا يزيده الموت إلا خبثا، ولا تطهر، ولا تكون أجزاءه الخارجية أيضا طاهرة. إذن على المذهب هذه الأجزاء الخارجية كالشعر والصوف والوبر والريش يقول هذه بحسب الحيوان، إذا كان الحيوان نجسا مطلقا فهي نجسة حية، فهي نجسة من هذا الحيوان حيا كان أو ميتا. وعلى المذهب يقول هذا الحيوان يفرق بين ما إذا كان مأكول اللحم أو ما كان مأكول اللحم. فإذا كان أما إذا كان الحيوان طاهرا في الحياة، على المذهب يقول إذا كان الحيوان طاهرا في الحياة فإنه قبل الموت هي منه طاهرة، أما بعد الموت فكذلك هي طاهرة. إذن ملخص ما سبق أن هذه الأجزاء إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي طاهرة حال الحياة وبعد الموت، وأما إذا كانت من حيوان نجس فهي نجسة حال الحياة وحال الموت. ودليل طهارتها إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم. ولا ينجش باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، وما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير سمك وفأرته الطريدة وتأتي في الصيد. أحسنت. يقول رحمه الله ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. يقول هذه البيضة هل باطنها طاهر أو باطنها نجس؟ يفصل يقول إذا كان قد مات هذا الطائر الذي خرجت منه هذه البيضة، فإذا كان هذا الحيوان الطائر الذي مات مأكول اللحم فننظر هل صلب القشر من هذه البيضة أو لم يصلب، فإن كان قد صلب فباطنها طاهر، ويشترط في ذلك أيضا أن يكون الحيوان مأكول اللحم، أما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فهي نجسة مطلقا. قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول، قول مأكول قيد يخرج الطائر غير المأكول، الطائر المأكول كالدجاج، والطائر غير المأكول كالغراب وما له مخلب من الطير، فبيضة غير مأكول اللحم نجسة ولو صلب قشرها. قوله صلب قيد يفيد أنه لو لم يصلب فيكون باطنها نجسة، فيكون باطنها نجسا لأنه من أجزاء الميتة. قال صلب قشرها بموت الطائر، يعني إذا مات هذا الطائر فإنه لا ينجس باطن هذه البيضة بسبب موت الطائر، فقوله بموت الطائر متعلق بينجس ولا ينجس. قال بموت الطائر، ودليل ذلك على المذهب لأنها منفصلة، لأن هذه البيضة منفصلة عن هذا الطائر فأشبهت ولد الميتة إذا خرج حيا. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بي قاعدة هامة وهي قوله وما أبين من حيوان حي فهو كميته طهارة ونجاسة. هذه قاعدة هامة وجاءت في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذه القاعدة تفيد أن الجزء المقطوع من الحيوان له حكم الميتة من هذا الحيوان، قال فهو كميته. فللمقطوع نقول قاعدة، للمقطوع حكم ما قطع منه، حكم ما قطع منه طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك لأن السمك ميتته طاهرة فالمقطوع منه حال الحياة طاهر، وكذلك نقول الآدمي طاهر فما قطع منه حال الحياة طاهر. قال فما قطع من السمك طاهر لأن ميتة السمك طاهرة. قال وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. لماذا؟ لأن ميتتها هذه الأشياء نجسة، فلما كانت ميتتها نجسة كان المقطوع منها حال حياتها نجسة. يستثني المؤلف رحمه الله من هذا الحكم ثلاثة أشياء: الأول المسك، والثاني فأرة المسك، والثالث الطريدة. قال غير مسك، أصل المسك هو دم يجتمع في كيس في سرة الغزال وهو طاهر. لماذا؟ لأنه منفصل بطبعه أشبه الولد والبيض، وقالوا إنه طاهر ولو أخذ هذا المسك بعد الموت من هذا الغزال. لماذا؟ لأنه استحال عن جميع صفات الدم، يعني هو تحول من دم إلى مسك، فقد استحال عن جميع صفات الدم كما لو استحال الدم إلى لحم فيطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بالمسك وحكي هذا الحكم إجماعا. قال وفأرته، المسك من دم الغزال كما ذكرنا، وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال وفأرته يعني فأرت المسك وهي وعاؤه والكيس الذي يجتمع فيه، ففأرة المسك أيضا طاهرة. لماذا؟ لأنها وعاء للمسك الذي حكمنا بطهارته، فلو كانت نجسة لتنجس المسك بها. وهذا الوعاء والكيس يجتمع تحت سرة الغزال بعد أن يركض، ثم يشدون هذه الفأرة بحبل أو نحوه ثم يقطعونها. قال والطريدة، والطريدة هي المستثنى الثالث، وهي الصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا إذن الطريدة حيوان يصاد لكن لا يتمكنون من صيده فيقطعون منه قطعا حتى يأتوا على هذا الحيوان فيذكوه. فهذه القطع التي قد قطعت من هذا الحيوان الذي يريدون صيده، هذه القطع الأصل أنها تكون نجسة لأن الصيد ميتته نجسة، لكن لأجل الحاجة وللآثار الواردة في ذلك قالوا بالطهارة. قال رحمه الله وتأتي في الصيد، لم يذكرها رحمه الله في الصيد، لذا يذكر بعض الشراح أنه يستحب أن يقول إن شاء الله، وأنه لو قال إن شاء الله رحمه الله لذكرها، فنسي رحمه الله ذكرها في الصيد. وجاء في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام لما قال لطوفنا الليلة على 90 امرأة تلد ولدا يقاتل في سبيل الله إلى آخر الحديث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لكان لم يحنث وكان دركا له لحاجته. ونحن نقول إن شاء الله نبلغ هذا الموضوع من الصيد ونأخذ أحكام الصيد إن شاء الله تعالى. وبذلك نكون الحمد لله ختمنا باب الآنية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم من باب الاستنجاء.